تابكم الله فضيلة الشيخ، في المساجد المتجاورة تتداخل أصوات المؤذنين بحيث يبتدئ الترديد مع مؤذن ويختتم الترديد مع آخر، فهل في هذا مانع؟ هذا تشكيل الترديد مشكلة، هذا ترديد مشكل، يعني يبتدئ مع واحد وينتهي مع الآخر، ما يمكن هذا. غالبا يكون هذا في الشهادتين وهذا في الحيعنة وهذا في ابتداء الأذان في التكبير، كيف يجمع بينهم إلا إذا كانوا كلهم على وتيرة واحد؟ هذا بعيد. على العموم للعلماء في هذه المسألة أوجه، قال بعض العلماء تختار منهم واحدا أيا كان وتردد وراءه ثم تقول الذكر المشروع، وقال بعض العلماء تنتظر آخر واحد منهم وتردد وراءه ثم تستكفي به، وقال بعض العلماء تختار مؤذن الحي الذي تصلي معه إن كنت تسمع أذانه فتردد وراءه وتكتفي به، وكل هذه الأوجه محتملة، ولو فعل بأي واحد منها فإنه يجزئه. أما هذا الذي ورد في السؤال فلا أعرف أحد يقول به، كونه مثلا يبدأ بواحد وينتهي بآخر، لأنه التعيين مقصود، إذا سمعت من مؤذن يقوى أن يكون في مؤذن منفرد، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.